بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن السعي لا يكرر. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. هذا الحديث أورده الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في معرض مناسك النبي صلى الله عليه وسلم وفيما كتبه عن المناسك، فبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سعي سعيا واحدا، يعني في عمرته أو في حجه أو في عمرته وحجه إن كان قارنا وجمع بين العمرة والحج فيسعى لهما سعيا واحدا، وإن كان متمتعا فإنه يسعى للعمرة مرة ويسعى للحج مرة، لأنهما نسكان مختلفان. وأما إن كان مفردا فيكتفي بسعي واحد، وظاهره أن التعبد بالسعي لا نافلة فيه، يعني لا يعمل نافلة لوحده مطلقا، وإنما يفعل عند العمرة أو عند الحج. وهناك من عبادات من العبادات في الحج والعمرة لا يتنفل بها، وإنما تؤدى أثناء هذه العبادة. فمثلا الوقوف بعرفة لا يكون إلا في يوم الحج، ولا يتنفل بالوقوف بعرفة، يعني بأن يخرج الإنسان من مكة ويأتي عرفة بنية نافلة، أنه يقف بها نافلة، فهذا مما لم يشرع. وهكذا السعي فإنه لا يفعل نافلة، يعني بأن يأتي الشخص مكة ويأتي بين الصفا والمروة ويسعى بينهما بنية أن يتقرب بذلك الفعل إلى الله في غير العمرة والحج، فهذا مما لا يسوغ ولا يشرع. ولذلك قال: يكتفى بالسعي مرة واحدة يعني بأشواطه السبعة في الحج أو في العمرة، هذا ما قصده رحمه الله تعالى. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، يعني ابن جريج يروي بهذا الإسناد عن جابر رضي الله عنه، يبين أن السعي لا نافلة فيه وإنما يؤتى به عند العمرة أو عند الحج. نعم. وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول، يعني أراد به السعي الذي سعى به بين الصفا والمروة. ثم قال الإمام النووي في شرح لهذا الباب قوله لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، فيه دليل على أن السعي سماه طوافا لأن الله تعالى سماه طواف. قال فمن تمتع بالعمرة للحج فما السير، قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وإن كان هذا الركن اشتهر بوصف السعي ويقال فيه السعي بين الصفا والمروة. نعم. قال فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه ولا عرف عن أحد منهم أنه تنفل بالسعي. نعم. وفيه دليل لما قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، يعني يطوف طوافا واحدا بنية العمرة والحج ويسعى سعيا واحدا بنية العمرة والحج، أما طوافه فيكون في يوم العيد بعد أن يعود من منى، وأما سعيه فإن شاء قدمه مع طواف القدوم وإن شاء أخره مع طواف الإفاضة. قال وقد سبق خلاف أبي حنيفة رحمه الله وغيره في المسألة والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، يعني أنه ينبغي للحاج إذا نوى الحج وبدأ التلبية مع بداية الإحرام عقب الإحرام أن يستمر بذلك، فإن كان مفردا استمر بالتلبية حتى وإن طاف طواف القدوم إلى أن يذهب إلى عرفة وهو يلبي، فيلبي في مكة ويلبي في منى، وإذا وصل عرفة لبى وإذا وصل المزدلفة لبى وإذا وصل منى لبى، ولا يقطع التلبية إلا إذا رمى الجمار، فعند رمي الجمار يقطع التلبية ويستبدلها بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وأما المتمتع فإنه يقطع التلبية إذا دخل في الطواف في طواف العمرة، يقطع التلبية ويطوف ثم يتحلل وتنتهي أي ينتهي تنتهي التلبية. وأما القارن فإنه يستمر في تلبيته إلى أن يرمي الجمرة جمرة العقبة الكبرى، إذا شرع في رمي الجمار قطع التلبية ثم أبدلها بالتكبير. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا عنك ردف ردف ولا ردف؟ ردف بكسر الدال بكسر الدال ردف. طيب. ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، من أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان قارنا استمر في التلبية ولم يقطعها حتى رمى الجمرة. أما قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من عرفة واستمر إلى أن أتى الشعب الأيسر فنزل فبال وتوضأ، هذا الفعل في الحقيقة ليس من المناسك، وإنما ذكر على سبيل الصدفة. ولذلك لا يشرع للحجاج أنهم يبولون ما بين عرفة والمزدلفة، لكن لما صادف أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر نزل أناخ ناقته ونزل وبال في ذلك الشعب، ثم إنه توضأ، إلا أنه توضأ وضوءا خفيفا استمرارا لطهارته ولوضوئه إلى أن قدم المزدلفة، ثم نزل وصلى بها المغرب والعشاء. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع. قال فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما يعني أردف الفضل من جمع يعني من المزدلفة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، فتناوب أسامة رضي الله عنه والفضل بن العباس رضي الله عنهما في الركوب مع النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته. نعم. قال فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخد الذي يرمى به الجمرة وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. هذا الحديث أيضا فيه تأكيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام استمر في التلبية إلى أن رمى الجمار لأنه كان قارئا رضي صلى الله عليه وسلم صلى الله. وفيه أيضا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الناس أن يتمهلوا في السير وألا يدفع بعضهم بعضا وألا يؤذي بعضهم بعضا بشدة السير فكان يقول عليكم السكينة عليكم السكينة. ومتى وجد فجأة جفوة يعني فرصة وانبساطا في السير أسرع بالسير كي يعني يدرك مزدلفة مبكرين. هذا ما أشار إليه هذا الحديث بالإضافة إلى ما جاء فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد ثم أردف الفضل بن العباس. أما أسامة فكان نصيبه من عرفة إلى المزدلفة وأما الفضل بن العباس رضي الله عنهما فكان وقت ردفه مع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. هذا ما دل عليه هذا الحديث في مسألة حجة النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره بالتلبية إلى أن قطعها برمي الجمار. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان يعني يشير بيده يطلب من الناس يعني أن يتمهلوا في السير ما بين عرفة والمزدلفة. نعم. يشير بيده كما يخذف كما يخذف الإنسان القذف. هذا في حصف في مسألة حصل حذف يعني أخذ يقول لهم يعني ارموا بالحصى الصغيرة كحصل حذف ويشير بيده كأنه يرمي. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك يعني أنه كان يلبي وهو في المزدلفة. نعم. قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك، يعني مؤكدا بأنه استمر في التلبية في المزدلفة، لأن بعضهم كان إذا وصل المزدلفة ربما كبر وربما سبح وترك التلبية، لكن ابن عباس رضي الله عنهما أكد على الناس أن الذكر المناسب في المزدلفة وفي منى إلى وقت رمي الجمار هو التلبية. نعم. قال وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حصين بهذا الإسناد. قال وحدثنيه يوسف بن حماد المعنى قال حدثنا يعني المعني المعنى يعني بنفس المعنى الذي ذكر به الرواية الأولى. أي المعني. قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله في حديث أسامة ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، قال هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات وعلى جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة وعلى جواز الارتداف مع أهل الفضل ولا يكون ذلك خلاف الأدب. قوله فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقوله فصببت عليه الوضوء هنا بفتح الواو بمعنى الماء، وهو الماء الذي يتوضأ به، وسبق فيه لغة أنه يقال بالضم وليست بشيء. وقوله فتوضأ وضوءا خفيفا يعني توضأ وضوء الصلاة وخفف بأن توضأ مرة أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى فلم يسبغ الوضوء أي لم يفعله، يعني لم يفعله على العادة، لم يفعله على العادة وإنما خفف الوضوء. أي. قال وفيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، قال أصحابنا الاستعانة فيه ثلاثة أقسام، أحدها أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهما وتقديمه إليه، وهذا جائز ولا يقال أنه خلاف الأولى. والثاني أنه يستعين بمن يغسل الأعضاء، فهذا مكروه كراهة تنزيه إلا أن يكون معذورا بمرض أو غيره. والثالث أنه يستعين بمن يصب عليه، فإن كان لعذر فلا بأس وإلا فهو خلاف الأولى. وهل يسمى مكروها؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما ليس بمكروه لأنه لم يثبت فيه نهي. وأما استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما في غزوة تبوك وبالربيع بنت معوذ نعم، فلبيان الجواز، ويكون أفضل في حقه حينئذ لأنه مأمور بالبيان، والله أعلم. أي نعم. قوله قلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، معناه أن أسامة ذكره بصلاة المغرب وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها حين أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، أي أن الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك، أي في المزدلفة، قال فيه استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه وأن مخالفته للعادة سببها كذا وكذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، ففيه أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب إلى العشاء، والجمع بينهما في المزدلفة، وهو كذلك بإجماع المسلمين، وليس هو بواجب بل سنة، فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحدة في وقتها جاز. يعني إذا صلى المغرب نعم عايشة نعم يقول وهو كذلك بإجماع المسلمين وليس هو بواجب بل هو سنة، فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحد يعني الأصل أن يجمعهما في المزدلفة، أي هذه السنة، وهذه هي السنة، لكنه لو احتاج بأن يصلي المغرب منفردة والعشاء منفردة كل في موضعه وفي وقته فإن ذلك جائز، يعني ليس القصر والجمع في المزدلفة واجبا، وإنما هو مندوب وسنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها. لكن لو كان ثمة موجب مثل هذه الأزمان يصعب أو يتأخر الناس في المزدلفة في عرفة ولا ينطلقون منها إلا متأخرين، فلهم أن يصلوا العشاء في وقتها، وإذا وصلوا المزدلفة صلوا، ولهم أن يصلوا المغرب في وقتها، وإذا وصلوا المزدلفة صلوا العشاء في وقتها، يعني لا يجمعون حرصا على وقت الصلاة، خصوصا لمن يتأخر كثيرا، لأن من الحجاج في الأزمان هذه من يتأخر من الخروج من عرفة إلى بعد منتصف الليل، مثل هؤلاء يصلون المغرب بعد الغروب، وإذا وصلوا إلى المزدلفة صلوا العشاء، في حقهم جائز، لكن لمن يخرج مبكرا فالأولى أن يجمع بين الصلاتين. نعم. وقال بعض أصحاب مالك أن إن صلى المغرب في وقتها لزمه إعادتها، وهذا شاذ ضعيف، وهذا القول المنسوب إلى بعض أصحاب مالك رحمهم الله على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد الجمع بين الصلاتين في المزدلفة، فيروا أن هذا من النسك، وأنه يلزم من وقف بعرفة أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى أن يأتي المزدلفة. نعم. قوله لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر، وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبي ثور رحمهم الله وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم. وقال الحسن البصري رحمه الله يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفة ثم يقطع. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة، ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف. وقال أحمد وإسحاق رحمهم الله وبعض السلف يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة. ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح مع الأحاديث بعده، ولا حجة للآخرين في مخالفتها، فيتعين اتباع السنة. وأما قوله في الرواية الأخرى لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فقد يحتج به أحمد وإسحاق رحمهم الله لمذهبهما، ويجيب الجمهور عنه بأن المراد حتى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين. نعم، يعني أن المراد بأنه حتى فعل كذا، يعني حتى شرع فيه، شرع في الرمي. نعم. قوله غداة جمع هي بفتح الجيم، يعني غداة جمع، صبيحة جمع، والمراد بجمع يوم المزدلفة. المزدلفة. نعم. قال هي بفتح الجيم وإسكان الميم وهي المزدلفة، وسبق بيانها. قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة، هذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير في السير تلك الليلة. نعم. ويلحق بها سائر مواضع الزحام. قوله وهو كاف ناقته، يعني يمنع عن ناقته من الانطلاق. نعم، أي يمنعها أخذ بزمامها. نعم. قوله دخل محسرا وهو من منى، المراد بالمحسر يعني وادي محسر الذي يفرق بين المزدلفة ومنى. لما دخل محسر دخل داخل منى، وعندها طلب من معه أن يجمع له الحصى. قوله دخل محسرا وهو من منى إلى آخره. أما محسر فسبق ضبطه وبيانه في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بحصى الخذف، قال العلماء هو نحو حبة الباقي لا. قال أصحابنا ولو رمى بأكبر منها أو أصغر جاز وكان مكروها. أما الكبير فخشية أن يؤذي الناس، وأما الصغير جدا فخشية أن يفلت من يده قبل أن يصل إلى الحوم المرمى. وأما قوله يشير بيده كما يخذف الإنسان، يعني يشير بيده هكذا بإصبعيه كأنه وضع الحصى بين الأصبعين ورمى بها. أيوه هو بالله. فالمراد به الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف، وليس المراد لحصى الخذف. الخذف. نعم. نعم. وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف، وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك، لكنه غلط، والصواب أنه لا يستحب كون الرمي على هيئة الخذف، فقد ثبت حديث عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخذف، وإنما معنى هذه الإشارة ما قدمناه والله أعلم. نعم. قوله قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك، فيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات وهو مذهب الجمهور كما سبق، وفيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وشبه ذلك، وكره ذلك بعض الأوائل وقال إنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها النساء وشبه ذلك. نعم. والصواب جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وغيرها، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كحديث من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه والله أعلم. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، في ليلة كفتاه، نعم كفتاه يعني كانت كافية له أي مما يحتاج إليه من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ، بالنسبة كفتاه هنا معناه المقصود منها شنو؟ كفتاه من قيام الليل، كفتاه من الليل، ليس المراد به قيام الليل وإنما المراد به الذكر المطلوب منه بالليل، فإن هذا لأن من قرأهما ولم يقل من صلى بهما. نعم. وعما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني أغنتاه مما يحتاج إليه من الذكر. نعم أحسن. وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فإنما خص البقرة لأن معظم أحكام المناسك فيها، فكأنه قال هذا مقام من أنزلت عليه المناسك، يعني السور التي فيها أعمال المناسك. نعم. وجلها إنما كانت في سورة البقرة. نعم. وإن ذكر غير في بعضها في سورة الحج، لكن ما ذكر في سورة البقرة أكثر تفصيلا. نعم. وأخذ عنه الشرع وبين الأحكام فاعتمدوه، وأراد بذلك الرد على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات، وهذا معنى قوله في الرواية الثانية أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي، هذا يعني هذا كأنه فعل الأعراب وليس فعل المتعبدين، لكنه بين أن النبي لبى إلى أن رمى الجمار. نعم. فقال ابن مسعود ما قال إنكارا على المعترض وردا عليه والله أعلم. انتهى الباب. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.